القاهرة تقدم. أعلن اليوم انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. مليون تحية للي قال لي مصري كل الأولوية، واللي وقت الجد شال المسؤولية، حياة كريمة. تقديم تقى نور الدين مع تحيات حكيم الوصيفي. كلنا دايما ندعو احنا جيش وشعب، مليون تحية. اهلا بكم مستمعينا الاعزاء، وحلقة جديدة بدأت معاكم وحياة كريمة، المبادرة الرئاسية اللي بتهتم بحياة المواطن المصري في الريف والمراكز والقرى الأكثر احتياجا. يلا بينا نبدأ رحلتنا. بمركز زفتة به 9 وحدات محلية بتضم 54 قرية بمحافظة الغربية ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة بتتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة ب 25 مركزا في 10 محافظات بتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وبتشمل المشروعات المكلف تنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة إنشاء مجمعات خدمية للمواطنين ومجمعات خدمية زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب والكباري على المجاري المائية والمنشآت الصحية ونقاط الإسعاف ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعي ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات سكن كريم للمواطنين. تشهد مبادرة حياة كريمة تنفيذ جانب كبير من المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023-2024، واللي بتعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم. أوضح محافظ أسيوط أن الخطة الاستثمارية اللي تم وضعها من أجل خدمة للمواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، موجها رؤساء المراكز والمدن بتدليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين. تابع اللواء هشام أمنة مع اللواء عصام سعد موقف منظومة تقنين أراضي الدولة بما يساهم في التيسير على المواطنين بنطاق المحافظة واسترداد حقوق الدولة والأجيال القادمة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. حياة كريمة كمان بتنجح في توصيل مياه الشرب ل 104 قرية وتابع في البحيرة. أعرب أهالي مجلس قرية كوم إيشو بكفر الدوار البالغ عددها 104 قرية وتابع عن سعادتهم بتوصيل مياه الشرب لهم أخيرا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد معاناة عاشوا فيها لسنوات عديدة، مؤكدين أن حياة كريمة ساهمت في التخفيف عنهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومع الاحتياج الشديد للمياه. وقام عدد كبير من الأهالي بالتوجه لمكتب رئيس الشركة لتقديم الشكر له ولجميع العاملين بالشركة بعد وصول مياه الشرب إلى جميع القرى التابعة لمجلس قرية كوم إيشو بكفر دوار، وعددهم 104 قرية بعدد 280 ألف مواطن، وقاموا بإهدائه شهادات تقدير وعرفان له على جهوده وجهود الدولة في توصيل مياه الشرب لقراهم وسط فرحة عارمة. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها. مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي. مصر جاية، مصر جاية. قافلة طبية بقرية السلطان حسن بمركز أبو قرقاص ضمن حياة كريمة. أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية السلطان حسن بمركز أبو قرقاص، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وصرف العلاج لهم بالمجان. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة إن القافلة بتضم العديد من التخصصات منها الأطفال، البطنة، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا. نرجع لكم من جديد ولسه بنكمل معاكم حياة كريمة. اقرأ كتابك مجانا في أتوبيس الشرقية، المكتبة المتنقلة تصل قرى حياة كريمة. وصل أتوبيس المكتبة المتنقلة الخاص بصندوق مكتبات مصر تجوالة في قرى حياة كريمة بالشرقية بالتنسيق مع مكتبتي مصر العامة بالزقازيق وفقوس، وذلك لتقديم خدمتهم للجمهور في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري واكتشاف الموهوبين وتعلم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية. رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق قالت إن جولة أتوبيس المكتبة المتنقلة يشمل قرى الطهرة وميت أبو عربي بمركز الزقازيق، كفر شويش بمركز فقوس، بيشة وعامر، والقرقرة بمركز منيا القمح، وكمان مركز الإبراهيمية ومركز فقوس وحوض نجيح بمركز هيهية، مدينة بلبيس، مركز بلبيس، بالإضافة لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بمشاركة العاملين بمكتبتي مصر العامة بالزقازيق وفقوس، حيث قاموا بتقديم أنشطة مسرح العرائس والتلوين للأطفال، مسابقات ثقافية وترفيهية للحضور بمحيط المكتبة المتنقلة. أضافت كمان أن أتوبيس المكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة مكيفة تحتوي على كتب متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية وبتهتم بمختلف العلوم واللغات وبتحوي كراسي وثلاجات وكاميرات مراقبة وكراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبتتصل بشبكة الانترنت بكفاءة جيدة، وتستخدم لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوفر بها مكتبات عامة، وبتقدم خدمات ثقافية ومكتبية تشمل القراءة والاطلاع وعرض الأفلام الوثائقية. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بإخلاص ولادك وخصمهم عليكي تعيشي يا مصر وتعال وبراهن عليكي. بإخلاص ولادي وخصمهم عليكي هتعيشي يا مصر وتعال وبراهن عليكي. يا جمال الريف، تعزيز الوعي والتكنولوجيا الرقمية بقرى حياة كريمة. في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونسكو في تجربة لمراكز التعلم المجتمعي نحو دعم التعليم غير الرسمي للأسر الأولى بالرعاية، وقعت نيفين القباك بروتوكول تعاون مع اليونسكو لتعزيز الوعي والثقافة والتكنولوجيا الرقمية بقرى حياة كريمة، وبتشمل البرامج المقدمة في مراكز التعلم المجتمعي محو الأمية التعليمية والوظيفية والتعليم الأساسي والتعليم الفني والأنشطة المدرة للدخل أو أنشطة كسب الرزق وتنظيم المشاريع والتعليم من أجل التنمية المستدامة والتعلم الأسري والتعلم بين الأجيال، وكمان تربية الآباء والتربية الوطنية وتمكين المرأة. أرض جو وبحر حتى آخر العمر، حب من الآخر يا حبيبتي يا مصر، حب يدور يعيش شعب وشرطة وجيش والأمان فيكي. نوصل بيكم دلوقتي لنهاية حلقتنا من حياة كريمة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي بتهتم بحياة المواطن المصري في الريف والقرى وكل محافظة مصر، علشان يحيا كل مواطن وكل مواطنة على أرض مصر حياة كريمة. مليون تحية مسؤولية، واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. كنتم مع حياة كريمة، تقديم تقى نور الدين، مع تحيات حكيم الوصيفي. كلنا دايما ندعو احنا جيش وشعب. مليون تحية.